أكارم ضيوفنا وجوه الخير باسمها كل أكارم صلوا على النبي يا أكارم يا بطت لي مثاني الحمد عدوم باسمها يا باب الذات ميمون بيت العز باسمها أمان أمان أمان أمان أمان أمان عنتيني أنا يجعل مبارك يا عريسنا يا نادر يا عريس يجعل مبارك يا ابو نادر يا مربط صدق ما زال يا من سليل النكاء والعز من ذو القدم ما زال يا احباب هالنقال الزين وجد ما زال فيكم يا اغالي حمص رباط العز خفاق باسمها يا يا يا يا حبيبي الله الله رؤية احبابي كأنها بعيد الفطر يما عيد اضحى تقوم الضحى متى لنهار اضحى لما دعيتونا على حمص هالقلب لما دعيتونا على حمص العدي القلب اضحى بسرعة وشوق تيلاقي الاحباب جاي على حمص تأطبع قبل ما في بعد هولا في قبلها جاي على حمص تأطبع قبل ما في بعد هولا في قبلها أبو نادر أبو نادر تهانيكم قبلها بأهلا وسهلا بتهز الجناية إله السماء إله السماء وجهنا قبلتو إله السماء وجهنا قبلتو سوى مدح النبي ما عمري قبلتو وما في أجمل من عريس الزين لا بيو قبلتو بعد عمر ربنا شبايا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا I love you. صل صل الله وعلى محمد صل الله عليه وسلم صلوا على الذي تنجو من حر لظى ويزول الهام شرف مكة لما أتى ثم النور على وعى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أوقفت العمر عليه بمديح بين يدي الله أوقفت العمر على الله بمديح بين يدي فوضت الأمر إليه فاختر لرسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وجد النخل لطال شكا وشا له كلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله الله الله الله الله ايوه ايوه ايوه ومدحت بطيبة طه الله ودعوت بطه الله فانقاسم نصفين يا يا يا يا يا يا بدر يا يا يا بدر فانقاسم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا طيبة طيب في المنازل يا طيبة يا طيبة حبيبي حبيبي والله ساكن بطيبة بطيبة يا طيبة يا يحيينا يا طيب يا طيبة طيبة هواكي فينا يا طيب يا طيبة مدح العادل يحيينا يا Hey! عيونن عيوني الله هيا شوفونن شافوني بحبون هجروني واللي بحبون هجروني على العقيق اجتمعنا نحن اسود العيوني نحن اسود العيوني ما ظن يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل حشوني قبل الثلاثة وحشوني يا إمامة رسلي يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي أمرت عين وليس ترى يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد لا تنساني عبدك محسوب وقلبي حسرة ونظرة يما المحبوب قلبي يا عقلي ولبي دايم مسلوب وبقلبي حسرة ونظرة يما المحبوب قلبي يا عقلي ولبي دايم مسلوب شفته في يوم الجمعة راعي الجماعة شفته في يوم الجمعة راعي الجماعة ونمع تحيي القلوب حسرة ونظرة يما المحبوب أنفي عقلي ولبي دايم مسلوب وبقلبي حسرة ونظرة يما المحبوب أنفي عقلي ولبي دايم مسلوب زغر المعاني فتح أطفو لوح زغر المعاني فتح أطفو لوح يا عاشق يا عاشق يا عاشق يا عاشق اسرح ومرح عرض المحبوب وقلبي حسرة ونظرة يما المحبوب يا دايم مسلوب شفته في يوم الجمعة راعي الجمعة شفته في يوم الجمعة راعي الجمعة ما بين عيونه لمعة تحيا القلوب تفضل ضيفك عم يا ابو محي الدين ضيفك من حلب تفضل